ازيك؟ الله يحفظك. انا طالب في توجيهي، نعم ان شاء الله ناوي ادرس قانون حقوق في الجامعه الاردنيه. الله يحفظك. ايش تنصحنا؟ انصحك ان لا تدرس، نعم انصحك ان لا تدرس القانون، ادرس الشرع. بارك فيك وفيك بارك. وعليكم السلام. الله الشيخ موجود؟ هو معك. ها؟ هو معك. اليوم تأتي بالسويس دولتا جنازات جمعة. أيوة. نيسر يا مس نيسرت. أمور رشت بعد بكرة؟ أيوة بعد بكرة. بتصلوا العشاء وبتجوا. هنا العشاء نصلي؟ صلوا العشاء في أقرب مسجد. وين؟ ها؟ وين؟ أنا لا أعرف وين ساكن. نحن ساكنين بماركة الجنوبية. ها؟ قرب مسجد النور. إذا صليتوا في هذا المسجد. ها؟ العشاء. ها؟ وبتسأل هناك إمن كان بدلوك على الدار. رأس العشاء؟ أيوة بتصلي العشاء هناك. يعني يوم بكرة؟ لا بعد بكرة. يوم الأحد؟ أي نعم. طيب شيخ شكرا جدا. أهلا مرحبا. أمريك. كاتو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. بعد إن شاء الله. أهلين. مناسب إن شاء الله. أيوة مناسب تفضل.